الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 95 والأخير من سورة البقرة، ومع الآية 85 بعد 200، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أو أن نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كلاهما جائز. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام آمن بربه. الإيمان الكامل الذي حمله على طاعته وقربه من الله عز وجل، وكذلك المؤمنون، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فرق كبير بين النبي الكريم وبين مؤمن، ولكن ما كلف به النبي مكلف به المؤمن، بحديث صحيح: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهناك دليل قرآني، هو أن الله عز وجل حينما يقول: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقد بينت لكم من قبل أن إجراء صحيا يجب أن يتقيد الممرض بشروطه، كما يجب أن يتقيد أعلى طبيب بشروطه. المقامات مختلفة، أما الشروط واحدة. فآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هناك ملمح لطيف، أنت حينما يقول الله عز وجل يمحق الله الربا، إن آمنت بهذا الكلام إيمانا حقيقيا لا يمكن أن تأكل الربا ولا أن توكله. حينما يأمرك الله عز وجل أن تكون صادقا، إن آمنت بهذا الكلام لا يمكن أن تكذب. حينما أمرك الله عز وجل أن تكون مخلصا، إن آمنت بهذا الكتاب لا يمكن أن تخون. القضية ليست للتبرك، هذا الذي يقرأ القرآن تبركا ولا يعمل بما فيه، هذا كأنه ما أمن به. وقد ورد أنه ما أمن بالقرآن من استحل محارمه. فكلمة آمن بالقرآن أي آمن أنه من عندي خالق الأكوان، وأن الله خالق الأكوان، علي عظيم، عليم خبير، قوي غني، حكيم عليم. فأي إنسان لا يطبق منهج الله فمعنى ذلك أن في إيمانه ضعفا. كلمة آمن الرسول أي أن الحق هو ما جاء به الوحي، وأي شيء آخر باطل. السعادة في تطبيق شرع الله، وأي منهج آخر لو طبقته تشقى. السعادة أن تذكر الله، وأي شيء آخر إن ذكرته تشقى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني يجب أن نفهم معنى كلمة آمن الرسول. يعني أنت حينما تؤمن على مستوى صحتك أن الملح يرفع الضغط، وأن الضغط إذا ارتفع فجأة قد يصاب الإنسان بالشلل وقد يفقد بصره، فهذه حقيقة مسلم بها، لا يمكن إلا أن تأخذ بها، تتعامل معها تعامل المتأدب. فحينما يرقى إيماننا إلى أن الله أمر ونهى وأحل وحرم، التقيد بالأمر والنهي والأخذ بالتحليل وترك التحريم علامة الإيمان، وليس هناك من علامة أخرى إلا هذه العلامة، علامة إيمانك بالقرآن تطبيق أحكامه. فإن لم تطبق أحكامه، مرة استشارني أخ يعني خرج من دكانه في أحد أسواق دمشق واستشارني في زواج ابنته. قال لي شاب وسيم الطلعة غني جدا عنده معمل بيت فخم مركبة، خطب ابنتي وفي دينه رقة، فماذا أفعل؟ قلت له ألا تقرأ القرآن الكريم؟ يقول الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قلت له بعد أن تقرأ هذه الآية ماذا تقول إذا انتهيت من قراءة القرآن؟ صدق الله العظيم الذي فعل أنه زوج ابنته هذا الشاب، ثم لم يدم هذا الزواج طويلا حتى طلقها. حينما قبل هذا الشاب لم يؤمن بأعماقه أن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. يعني الإنسان يراقب نفسك حينما تفعل خلاف القرآن في كل علاقاتك الاجتماعية والاقتصادية، في كسب المال وإنفاق المال، في تزويج بناتك وفي عدم تزويجهم، حينما تتحرك بغير هدى من الله أنت لست مؤمنا بالقرآن. مع احترامي لك أنك مسلم لست مؤمنا به. أنت لا تستطيع أن تناقش طبيبا تعتقد علمه وإخلاصه ورفعة مكانته في أمر يعطيك إياه، ما دام الطبيب قال خلاص. قد تبيع بيتك الذي جهدت في كسوته بكلمة قالها لك طبيب القلب، هذا البيت لا يناسبك، يجب أن تبيعه وأن تشتري بيتا أرضيا. لماذا مع الخبراء لا تناقشهم؟ هذه حقيقة أيها الإخوة، حينما لا تطبق هذا المنهج القويم فأنت لست مؤمنا بهذا الكتاب الإيمان الكامل. تكون دقيق، لست مؤمنا الإيمان الكامل. الإيمان المنجي هو الذي يحملك على طاعة الله. الإيمان المنجي حينما ترى أن هذا أمر الله وأن أمر الله شيء عظيم، وحينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر انتهى الأمر. حينما تؤمن أن علة أي أمر أنه أمر من الله عز وجل. ولا أنسى هذا الذي تحاور مع عالم من علماء أمريكا حديث عهد بالإسلام، حدثه عن لحم الخنزير هذا المسلم العالم المسلم الشرقي، وبين له في ساعات طويلة أخطار لحم الخنزير. فما كان من هذا العالم الذي آمن بالله إيمانا عميقا إلا أن قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. أنت حينما تؤمن أن هذا الأمر من خالق الأكوان، من رب الأرض والسماوات، من الواحد الديان، من الحكيم، من الخبير، هذا معنى آمن الرسول. وإلا كل إنسان يدعي الإيمان، ما بال 1,000,000,000 مسلم ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللكفار عليهم 1,000 سبيل وسبيل، لأنهم آمنوا بالله الإيمان الشكلي الذي لا يقدم ولا يؤخر. أما هذا المنهج القويم هل طبقوا؟ ما طبقوا هذا المنهج. فيا أيها الإخوة، معنى قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أي أن هذا هو الحق، وأن الجنة حق والنار حق وكسب المال الحلال هو الحق، وأن غض البصر حق، وأن ضبط اللسان حق، وأن الإحسان إلى الوالدين حق، كل مفردات المنهج الإلهي هو الحق. فعلامة إيمانك انصياعك لمنهج ربك، والعياذ بالله علامة ضعف الإيمان عدم التقيد بمفردات المنهج، وهذا حال معظم المسلمين. لا تجد الإسلام في بيوتهم ولا في أعمالهم ولا في أفراحهم ولا في أحزانهم ولا في سفرهم ولا في إقامتهم ولا في بيعهم ولا في شرائهم ولا في كسب أموالهم، لكنهم ملتزمون بالمساجد، يرفعون يعني شعائر الله، يصلون ويصومون، مع أن الله عز وجل يريدنا أن نكون في مستوى العبادات، لا أن تكون هذه العبادات شكلية كما يفعل معظم الناس. كل هؤلاء الأنبياء والمؤمنون كل آمن بالله خالقا مربيا مسيرا، آمن بالله موجودا وواحدا وكاملا، آمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب المناهج التي أنزلها الله على أنبيائه، والرسل هؤلاء قمم البشرية أعلام البشرية، هم الذين أودع الله فيهم هذا الكمال الذي ينبغي أن يتصف به الإنسان. هم دعاة إلى الله بلسانهم وسلوكهم وأحوالهم وإقرارهم. فالأنبياء قمم البشر وهم قدوة لنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النقطة الدقيقة جدا: لا نفرق بين أحد من رسله. ليس من الصواب أن توازن بين نبي ونبي، مع أن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هم مفضلون بعضا على بعض عند الله لا عندنا، نحن عندنا لا نفرق بين أحد من رسله. يعني ليس من شأن طفل صغير في الصف الثالث الابتدائي أن يوازن بين عالمي ذرة، ليس هذا من شأنه ولا من صلاحيته ولا من إمكانه. فالعلماء اتفقوا على أن الموازنة بين الأنبياء من عندنا لا تجوز، مع أن كل نبي له مقام عند الله، ومع أن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن هذا عند الله لا عندنا. عندنا الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، دعوتهم واحدة لأن الأصل واحد. أما أتباع الأنبياء يتقاتلون، ما يجري في فلسطين بين من ومن؟ بين أتباع سيدنا موسى وأتباع سيدنا محمد. إذن حينما لا يتبع الناس أنبياءهم اتباعا حقيقيا يصبح التمسك بالدين تعصبا. أيها الإخوة، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني ليس من شأن العباد، يعني أحيانا يخطر في بال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق لم يدعو على قومه، قال: اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. لكن موسى عليه السلام دعا على قومه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الحقيقة أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حينما أبلغه ربه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، الله أبلغه. متى دعا عليهم؟ حينما أبلغه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فليس من شأن لا المؤمنين العاديين ولا العلماء العاملين أن يوازنوا بين أنبياء الله ورسله، هذا فوق مقام البشر. نحن نؤمن أن كل هؤلاء الأنبياء دعوتهم واحدة ومنهجهم واحد وهم من عند الله عز وجل، وإذا اتحد الأصل اتحد الفرع. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك الغفران يا رب. والمصير إليك، يعني قضية المصير إلى الله هذه ينبغي أن ترتعد منها الفرائض، اعملوا ما شئتم، المصير إلى الله. يقول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مصير الخلائق إلى الله عز وجل، هو سيحاسبهم وسيجزيهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقالوا سمعنا وأطعنا. بعض أتباع الأنبياء قالوا سمعنا وعصينا. لذلك يقول المؤمنون عقب صلاة الجمعة: سمعنا وأطعنا. والأولى أن نقول نحن دائما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسألك المغفرة يا رب، لأننا لسنا معصومين وإليك المصير. تعرف كل إنسان عمله وإخلاصه وتضحيته وما فعل. الآية الأخيرة في سورة البقرة دقيقة جدا. أول فقرة فيها يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية فوق المكان والزمان، فوق المكان والزمان، يعني في أي مكان وفي أي زمان منهج الله القويم الذي أنزله الله على نبيه الكريم يمكن أن تطبقه مهما اختلفت الأحوال. وكل من يقول لا أستطيع أن أستقيم على أمر الله جاهل، لأن الله عز وجل ما كان ليكلفنا ما لا نطيق. قال بعض العلماء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن منهج الله بإفعل ولا تفعل ضمن وسع الإنسان، ضمن إمكانيتك. أي أمر أمرك به هو أمر ضمن وسع الإنسان. الحقيقة الأولى والخطيرة: لا يمكن أن يحدد الوسع الإنسان، الوسع يحدده الله عز وجل. تقول هي أنا لا أطيقها، لا أستطيعها، أين أذهب ببصري، ماذا أفعل؟ لو كنت أكثر صدقا وأكثر إخلاصا لتغلبت على نفسك. لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. لماذا هو سيد البشر؟ لأنه بشر، ولأنه يحب كما نحب، ويكره كما نكره، ويشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف. ما من إنسان إلا ويحب الراحة ويحب المتع الحسية ويكره التعب والأشياء المؤلمة، لكن المؤمن الصادق يؤثر طاعة الله عز وجل. فالإنسان حينما يطيع الله ضحى ودفع الثمن وجاهد نفسه وهواه وانتصر على نفسه. فبنية الإنسان واحدة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. فأول مقولة: لا يمكن أن تقول كلاما بمعنى أنك لا تستطيع أن تطيع الله، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه حجة المقصرين، ما بنقدر، نحن بآخر الزمان، ماذا أفعل بهذا المال، أين أضعه؟ لا بد من أن أضعه في مصرف. أيعقل أن أدعه لهم من دون ربح؟ لا، خذ ربح. أو دعه في مكان ربوي وأكل مالا حراما. طبيعة الحياة فيها اختلاط، إذا سهر سهرات مختلطة. فالأكبر حجة يعطيها الشيطان للمؤمن المقصر أنه زمن صعب، ماذا تفعل؟ لعل الله يغفر لك، عندك أولاد، كل هؤلاء الناس يكسبون مالا حراما، أنت مثلهم، أي بلوى عامة. هكذا يمكن أكبر حجة يدلي بها الشيطان لأوليائه أنه هذا المنهج فوق طاقتنا. حذر الصحابي لحياة بسيطة في الصحراء، ليس في مدينة عصرية. أين أذهب بعيوني؟ أين أذهب بلساني؟ أين أذهب؟ هذا الجهاز لا بد من اقتنائه، وإلا نحن خارج العصر المنصف. فهذه حجة الناس، وكأنهم يردون على الله هذه الآية، كأن لسان حالهم يقول: يا رب، هذا المنهج فوق طاقتنا، كلفتنا ما لا نطيق. مع أن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما من شيء كلفنا الله به إلا في وسعنا أن نفعله أبداً، هي حقيقة ثالثة. بس أخطر شيء أن تقدر أنت الوسع، الوسع لا تقدره أنت، تقدره الخبير. الخبير قال لك إن كنت مسافراً فأفطر، وإن كنت مريضاً فأفطر، وإن كنت متعباً فصلي قاعداً. الخبير الخبير سمح للمرأة في دورتها ألا تصلي لأنه خبير. الخبير سمح للمرأة النفساء ألا تصوم. الخبير سمح لك في بعض الحالات أن تأكل ما حرمه الله عليك لأنه ولا ينبئك مثل خبير. فتحديد الوسع ليس من قبلك، وهذه نقطة ثانية. هو يعني يفكر لك هي فوق طاقتنا، لعل الله لا يحاسبني بها، ما قال لك ذلك. فبتلاقي أحكام الدين تحلل المسلمون منها، إما لأن هذه فوق طاقتهم، أو لأنهم في وضع حرج يذهبون إلى بيئات. يقول لك من الصعب جدا أن أستقيم في بلاد الغرب. من قال لك إن الإقامة في بلاد الغرب مسموح بها؟ إقامة دائمة، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. طبعا الإنسان حينما يكون في بيئة سيئة جدا، كل ما حوله معاصي وآثام، لعله يتأثر بهذه المعاصي والآثام، ولعله يفعلها وهو مرتاح بعد حين. أين معصيته؟ في أنه أقام مع المشركين فبرئت منه ذمة الله. لو عدت إلى منهج الله تجد منهجا متكاملا، الشيء الخطر على إيمانك حرمه الله عليك، والشيء الذي يضعف إيمانك جعله الله مكروها، والشيء الذي يضعف اتصالك بالله جعله الله مكروها كراهة التنزيه، والشيء الذي لا يؤثر في إيمانك لا إيجابا ولا سلبا جعله مباحا، والشيء الذي يقوي إيمانك جعله الله سنة ومندوبا، والشيء الذي لا يقوم إيمانك إلا به جعله فرضا. معنى فرض كأن تقول شرب الماء فرض، لأن حياة الإنسان لا تقوم إلا به، وتناول الطعام فرض، واستنشاق الهواء فرض، لكن ليس من الفرض أن تأكل ألوان الفواكه. إذا أكلت ما في مانع، هي من تحسينات الحياة. ففي بالإسلام فرض، واجب، سنة، شيء مستحسن، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. أما الشيء الذي يدمر إيمانك ويطيعك في الهلاك في الدنيا والآخرة فهو حرام. هذا هو الشرع، في أحكام، في محرمات، في محللات. أول حقيقة أيها الإخوة أن منهج الله من وسع الإنسان أن يفعله، والوسع يحدده خالقنا وربنا، أي واحدة. لذلك الله عز وجل ما كلفك ما لا تطيق، ما حاسبك على خواطرك التي تأتيك، الخواطر غير محاسب عنها. ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطر سيئة خشية أن تنقلب إلى فعل سيء. أما مبدئيا مهما حدثت نفسك بشيء داخلي لا تحاسب عليه، لأن الله جل جلاله لا يحاسب إلا على الفعل، أي واحدة. هذا من معنى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفك ما لا تطيق، جاء خاطر سيء لا تحاسب عليه. مهما حدثتك نفسك بشيء لا يرضي الله لا تحاسب عليه، ولكن ينصح المؤمن ألا يسترسل في خواطره السيئة لئلا تنقلب إلى عمل، أي واحدة. لن يحاسب إنسان مكان إنسان، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قد يولد الإبن من أب شارب خمر أو مقامر، لا يحاسب الإبن عن خطأ أبيه أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هي حقيقة. لا تحاسب عن شيء ما فعلته، يعني من بديهيات منهج الله عز وجل أن الله لا يحاسبك عن شيء لا تستطيعه ولا عن شيء ما فعلته، وأن الله جل جلاله لا يأخذك بجريرة إنسان آخر، كل نفس تحاسب على حدة. هذا من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هناك قاعدة في اللغة أن الزيادة في المبنى دليل الزيادة في المعنى، ففعل كسب ثلاثي، أما اكتسب خماسي. في ثلاث معاني، المعنى الأول أن الله عز وجل يحاسب على الفعل بعد أن تفعله وبعد أن تصر عليه وبعد أن لا تتوب منه ولا تندم عليه، لا ندم ولا تاب، فعل الفعل ثم لم يندم ولم يتب بل افتخر به، عندئذ يسجل عليك. أما فعل الخير لمجرد أن تفعله يسجل، كما أن الفعل الثلاثي بسيط والخماسي معقد، كذلك الفعل الخير يسجل فورا، أما الفعل السيء لا يسجل إلا بعد الفعل وبعد عدم الندم وبعد عدم التوبة وبعد الإصرار عليه، عندئذ يسجل. هذا معنى من معنى قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. في معنى آخر هو أن فعل الخير سهل جدا، لا أحد ينتقدك ولا أحد يحقد عليك ولا أحد يقيم عليك الدعوة، عمل طيب، صليت، ابتسمت في وجه المؤمنين، أنفقت من مالك عليهم، أكرمتهم، أحسنت إلى فقير، أحسنت إلى ضعيف، عدت مريضا، كل أعمال البر سهلة جدا ولا أحد يحاسبك عليها. أما لو أكلت مالا حراما هناك من يسألك وهناك من يحاسبك، وأنت إن كنت صافيا حجبت عن الله عز وجل، حينما تأكل المال الحرام، حينما تخرج عن منهج الله تحجب عن الله. ففعل الخير سهل وله سمعة طيبة وله رائحة عطرة وله أريج طيب، بينما فعل الشر فعل مستهجن وقبيح وتلام عليه وتنكره أنت وينكره غيرك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أن الإنسان له الكسب فقط، بينما الفعل من الله عز وجل. أنت حينما تريد أن تفعل خيرا يقويك الله، يقويك الله عز وجل. لذلك كلنا فقراء لله، كلنا ضعاف، ولكن نتمايز عند الله بأعمالنا التي مكننا الله منها بحسب صدقنا معه. يعني أنت إنسان عادي لو صدقت مع الله في خدمة الخلق لأعطاك إمكانيات عالية جدا لا تحلم بها من قبل، فأنت لك الكسب، سماه العلماء الانبعاث. أنت أردت أن تصلي فأعانك الله على الصلاة، أردت أن تربي أولادك فأعانك الله على تربيتهم، أردت أن تدعو إلى الله فأعانك الله على الدعوة إلى الله. الفعل من الله، منك الكسب فقط، لك ما كسبت. إنسان أراد أن يسرق، هنا اكتسب السرقة، يعني أراد فقط. الآن يسير إلى إنسان تعد السرقة بحقه حكمة، أنت تختار أن تسرق وليس مسموحا لك أن تختار ممن تسرق، ممن الله عز وجل مسير، يسوق هذا السارق إلى من يؤدبه الله بفقد ماله. إذن لك الكسب فقط وعلى الله الفعل، فالفعل فعل الله والكسب كسب الإنسان. لذلك إذا عزي الفعل إليك في الحقيقة يعزى سببه وهو الكسب، وإذا عزي الفعل إلى الله في الحقيقة يعزى فعله والكسب منك، تماما كما لو قال إنسان المعلم الفلاني رسب الطالب، عزونا فعل الترسيب إلى المعلم اللي هو اللي وقع، أما سبب الترسيب كسل الطالب. وإذا قلنا فلان رسب كمان صح، ذكرنا سبب الرسوب، السبب من الطالب وتنفيذ الفعل من المعلم، فالإنسان له الكسب فقط وعلى الله الباقي. هذا الكلام دقيق جدا، معنى ذلك أن كل واحد منا بإمكانه إذا صدق مع الله أن يفعل فعلا عظيما قد يكون فوق طاقته وفوق إمكاناته الفكرية والعقلية، فوق أنه طلب كبير، كسبه كبير. لذلك من هو البخيل والجبان؟ هو الذي بخل على نفسه بعمل صالح، لأنه الله يخلق العمل الصالح. والله أنا أعتقد أنه ما من إنسان أراد إنفاق المال إلا رزقه الله مالا، ما من إنسان أراد أن يعف نفسه عن الحرام إلا أعفه الله عن الحرام. الفعل فعل الله ولك الكسب فقط، إذن لها ما كسبت، لا تملك إلا الكسب، أما الفعل لا تملكه أنت. لها ما كسبت، الخير كسبه سهل والشر كسبه يحتاج إلى مراحل، ففعل شر لعله يندم ما ندم، لعله يتوب ما تاب، لعله يستر نفسه ما استر نفسه، عندئذ يسجن. فعل الشر هناك من يحتقرك إن فعلته، هناك من يؤاخذك، هناك قوانين تحاسبك لو واحد سرق مثلا، هناك قوانين أرضية تحاسبك، أما فعل الخير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استفيه عليه، لا تؤاخذنا إن نسينا، إن نسينا أن نفعل أن نطيعك يا رب، أو نسينا وفعلنا سوءا عن غير قصد منا، إن نسينا أو أخطأنا، اجتهدنا فأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي حملا لا نطيقه كما حملته على الذين من قبلنا. قال بعض العلماء في شرع من قبلنا أن التوبة تقتضي أن يقتل الإنسان نفسه حتى يقبله الله عز وجل، اقتلوا أنفسكم، الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم حينما أرادوا أن يتوبوا. هناك أحكام كثيرة في شرع من قبلنا، الله عز وجل يعلمنا أن ندعو الله ونقول ربنا لا تحملنا، طبعا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني شرعنا والحمد لله مقبول، صيام 30 يوم 5 صلوات في اليوم، يعني أول نظرة لك هي ثواني والثانية عليك مثلا، في عند الضرورة أحكام، فربنا لا تحمل علينا إصرا حملا لا نطيقه كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني في نقطة دقيقة جدا، هناك وسائل تأديب لا طاقة لنا بها، ما سببها؟ يعني مثلا لما الإنسان يساق إلى الإعدام، يعني ما شعوره حينما يسمع نطق حكم الإعدام، وحينما يودع في السجن أشهرا طويلة، كلما تحرك مفتاح زنزانته ظن أنهم جاءوا ليعدموه، هذا حمل ما فوق طاقته، لأنه هو فعل شيء لا يفعله الإنسان العادي، فكل ذنب له عقاب قد يزيد عن طاقة الإنسان. يعني إنسان نصحه الطبيب ما يدخن، نصحه بهدوء وأعطاه دلة فأصر على أن يبقى مدخنا، صار بحاجة إلى عملية قلب مفتوح، أولا الثمن فوق طاقته. ثانيا يا ترى بتخدر، يا ترى بيطلع منه سالم او بموت ما بعرف. القلب خدره، بعد ما العمليه انتهت يعطوه صعقه، يا بيشتغل يا ما بيشتغل. اذا ما اشتغل عظم الله اجره. هو لما اصر على الدخان واضطر الى عمليه قلب مفتوح، بجوز يشوف هالعمليه فوق طاقته مثلا. ربنا ولا تحملنا، طبعا انا جبت مثل طبي، ما في معاصي كثيره لما الانسان يعتدي على اعراض الاخرين ثم يفاجأ ان هناك من اعتدى على عرضه، قد لا يحتمل، واحدة بواحدة. حينما يكسب مالا حراما ويغش به المسلمين ثم يفاجئه الله ان ماله كله صودر او سرق او نهب، قد لا يحتمل هذا الخبر، لانك حينما فعلت المعصية لم تعبأ بما تفعل. كل معصية لها عقاب، المعاصي الكبيرة قد لا تستطيع تحمل نتائجها، لا تستطيع. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيام مرض عضال، مرضان متعاكسان، أدوية المرض الأول تؤذي المرض الثاني، وأدوية المرض الثاني تؤذي المرض الأول. هي مرض ولا تملك ثمن الدواء، يعني في مصائب تدع الحليم حيران، لأنه صاحبها فعل شيئا مما لا يفعله عامة البشر. هناك من يقصر مع ربه، قد يشرب الخمر، هناك من قتل أولاده جميعا وهو سكران، فلما صحى من سكرته ما تحمل فقتل نفسه. يا أيها الإخوة، كل معصية لها أثر سيء سلبي، فإذا تراكمت المعاصي الإنسان شعر بضيق، بضيق لا يحتمل، يضجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه الآية جاءه جبريل فقال عند كل كلمة فيها قد فعل الله عز وجل. ربنا واعف عنا قال قد فعل، واغفر لنا قال قد فعل، وارحمنا قال قد فعل. لذلك من السنة أن نقرأ هذه الكلمات الثلاث متفرقات، واعف عنا صمت خفيف، واغفر لنا صمت خفيف، وارحمنا. أنت مولانا ولا مولى لنا إلا أنت، في آية كريمة أيها الإخوة، يعني تأخذ بمجامع القلوب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صور ابن عند أب كبير عالم غني دين صالح، هيأ له أسباب التربية الصالحة، أسباب الغذاء الجيد، رباله عقله، رباله جسمه، رباله أخلاقه، رباه اجتماعيا ونفسيا وأخلاقيا وفكريا، وهيأ له كل وسائل الراحة، وكبر وأخذ شهادات عليا وزوجه لأنه وليه عظيم. تصور إنسان بالطرقات من ملهى إلى ملهى، من سجن إلى سجن، من حاني إلى حاني، بذيء اللسان، منحرف الأخلاق، شاذ، هذا ما له مولى، مع أن المثلين حادان. والله هكذا المؤمن، الله ولي الذين آمنوا، بتولاك، بأدبك، بخوفك، بنبهك، بتجلى عليك، بحجبك أحيانا، برزقك، بضيق عليك، يعني ربيك، بتوليك. أما الكافر ما له مولى، هذا الكافر ينتظر ضرب الساطور وحده. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فنعمة، وأكبر نعمة أن يتولى الله تربيتنا، وأكبر عقاب للإنسان أن يخرج من عناية الله عز وجل. خذ الدنيا كما شئت، أكبر عقاب من الله أن يخرجك من تربيته، تفعل ما تشاء. جسمه مثل البغل، دخله كبير، كل يوم بملها مرتاح. هذا أشقى الناس، هذا ينتظر ساعة الموت ليرى أمامه جهنم إلى أبد الآبدين. أما إذا الإنسان خاف ومرض، حتى إن بعض أصحاب رسول الله يعني سلم من أي مصيبة، فزوجته شكت بإيمانه فذهبت لتشتكي إلى النبي. هذا مو مؤمن، هذا معناته ولا مشكلة ما في عنده. في الطريق تعثرت رجله فوقع، فقالت عد انتهى الأمر، مش الحال. يعني من علامات قربك من الله أن الله بيأدبك، بيعالجك، بنبهك، بيضيق عليك. أوحى ربك إلى الدنيا أن تكدري وتشددي وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني أنت حالتك أفضل بمليون مرة من واحد يعصي الله وهو قوي عتيد غني شحيح. فنحن في العناية المشددة إن شاء الله، في العناية المشددة، ولأن نكون في عناية مشددة نعاني ما نعاني أفضل ألف مرة من أن نكون خارج العناية الإلهية. وأوضح آية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد تذهب إلى بلاد الغرب يعني أمطار لا تحصى، كلها خضراء، أموال لا تحصى، كل المعاصي هناك، هل تظن أن الله راض عنهم؟ والعياذ بالله. وقد تجد في بلاد الشرق بلاد فقيرة بس فيها صلاح، فيها دين، فيها ورع، فيها خوف من الله، فيها بقية حياء، بقية وفاء، بقية مروءة. فهذا الذي أتمنى أن ننتبه إليه. لا توازن نفسك، لا توازن دنيا مع دنيا، وازن دنيا مع آخرة مع دنيا مع آخرة، اجمع الدنيا والآخرة، وازن بينهما وبين دنيا وآخرة أخرى. يعني إذا أنت عندك مطعم فرضا بسيط، لا تبيع الخمر، بتوازن نفسك مع مطعم بيبيع خمر عم يربح بالملايين، بدك تشوف مصير بيع الخمر بعد الموت. توازن مطعم ما بيبيع خمر يتقي الله في كل شيء وما ينتظره من سعادة، ومطعم آخر بيبيع خمر ويفعل كل المعاصي والآثام وما ينتظره من شقاء. لا توازن بين دنيا ودنيا، هذا خطأ، هي الموازنة خطأ. وازن بين دنيا مع آخرتها ودنيا مع آخرتها، هي الموازنة صحيحة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا ليس لنا مولى إلا أنت، فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا النصر له ثمن، ذكرت ذلك في الخطبة. الثمن هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، والثمن أيضا هو أن نعد لأعدائنا ما هو متاح لنا، وعلى الله الباقي، والحمد لله رب العالمين.